ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 54، ثورة المعرفة البيزية، Bayesian Epistemic Revolution. إهداء إلى ذكرى المعلم الأول والأب الروحي الأستاذ فتحي أبو الروس. تخيل إنك مهندس بحريات متخصص في البحث عن السفن الغارقة في أعماق المحيطات. من سنوات فكرة واحدة مسيطرة على عقلك، العثور على أكبر كنز غارق في المحيط، السفينة الأمريكية The SS Central America، غرقت في أعماق المحيط الهادي في إعصار شديد سنة 1857 في رحلة عودتها من بنما لمدينة نيويورك، وعلى متنها 14,000 كيلو جرام من الذهب الخام المستخرج من عمليات التنقيب ومئات الضحايا من الركاب. العثور على السفينة اللي غرقت من أكتر من 150 سنة أصبح شغلك الشاغل. بدأت رحلة بحثك عن طاقم عمل يدعمك في عملية البحث الصعبة. بتبدأ بجارك وصديقك اللي كان متخصص في دراسة تاريخ الرحلات البحرية، اللي بيتحمس للفكرة بشدة وبيعكف على جمع ودراسة كافة شهادات أفراد الطاقم والركاب الناجين عن موقع السفينة، سرعة الرياح، ارتفاع الموج، وتوقيت العاصفة. على الجانب الآخر بتبدأ بطرح فكرتك على الأثرياء لتمويل مشروعك الضخم والصعب. السؤال المحير، إزاي هتعثر على سفينة غارقة من عشرات السنوات في محيط واسع بناء على مجموعة من شهادات الناجين في أحسن الحالات غير دقيقة إن لم تكن خاطئة تماما؟ صديقك وضع مصفوفة لجميع البيانات المتواترة في شهادات الناجين، لكنكم ما كنتوش زي باقي المنقبين عن الذهب في أعماق البحار مجرد هواه بتبحثوا عن الثراء السريع. طريقتكم كانت علمية، بدأتم في البحث عن متخصص في وضع خوارزميات البحث عن المفقودات بناء على كمية ضخمة من المعلومات الغير مرتبة. بتتصلوا بلاري أحد العلماء اللي كان ليهم يد في تطوير خوارزمية العثور على القنبلة الهيدروجينية المفقودة، بيوافق إنه يشتغل معاكم في مشروعكم الطموح لإيجاد السفينة المفقودة. بتحيط عملية البحث بسرية كبيرة تجنبا لتسرب الأخبار ومنافسة الآخرين للعثور على الكنز المفقود. لما بتبدي شكك في دقة المعلومات المجموعة من الشهادات، لاري بيؤكد لك أن كل البيانات مهمة طالما أضفنا ليها قيمة بتمثل الثقة في صحتها، وبيبدأ في تكوين خريطة بيزية احتمالية بتستخدم خطة بحث القائمة على نظرية بايز للاحتمالات. كل معلومة جديدة من شهادات الناجين بتساعد في تحديث القيمة المبدئية لاحتمال موقع السفينة، وهكذا في متوالية بيزية متراكمة للتنبؤ بموقع السفينة. لاري بيضع نموذج بيزي بناء على جميع المتغيرات اللي من الممكن أن يكون لها تأثير في التنبؤ بموقع السفينة الغارقة من شهادات الناجين. صديقك كان بمثابة عميل جمع البيانات وتنظيمها وترتيبها بطريقة من الممكن لنموذج لاري البيزي أنه يستوعبها ويتعامل معها. أما لاري كان عميل تحليل البيانات باستخدام خوارزميات البحث البيزي الاحتمالية. نموذج لاري الاحتمالي قادوا لوضع ثلاث فرضيات رئيسية عن موقع غرق السفينة. لاري استخدم نظرية بايز للاحتمالات لوضع طريقة من الممكن اتباعها للبحث عن السفينة الغارقة في المساحة الشاسعة اللي غطتها جميع البيانات. بدأت مع فريق البحث باستخدام غواصة من الممكن التحكم فيها عن بعد بالبحث في المناطق ذات الاحتمالات الأعلى اللي حددتها خوارزمية لاري، وتدريجيا بتتحرك حلزونيا تجاه المناطق ذات الاحتمالية الأقل. عملية البحث كانت بطيئة وبدت غريبة لطاقم السفينة لأنها بتتحرك في خطوط عجيبة وفي كتير من الأحيان عكس الأمواج، لكنك أصريت على اتباع نموذج لاري الاحتمالي بكل دقة. في البداية بتعثروا على سفينة في المنطقة ذات الاحتمالية الأعلى، لكن بعد بحثها بتكتشفوا أنها سفينة أخرى. البعض بدأ يتشكك في قدرتك على العثور على السفينة، لكنك مصمم على اتباع نموذج لاري الاحتمالي بدقة حتى تغطي رقعة البحث بالكامل. بالفعل في أحد المناطق على خريطة البحث بتظهر السفينة المفقودة ساكنة في أعماق المحيط. بتبدأوا في عملية استخراج حطام السفينة المليئة بالسبائك والعملات الذهبية، لكن للأسف العثور على الذهب المفقود كان بداية المصاعب. شركات التأمين على السفينة المفقودة من عشرات السنين بدأت في مطاردتكم في المحاكم مطالبة بحقها في الذهب مقابل التعويضات اللي دفعتها لأهالي المفقودين والضحايا على السفينة. المستثمرين بيطالبوا بحقوقهم والديون بدأت تطاردك من كل جانب. القضايا استمرت في المحاكم الفيدرالية 10 سنين، تضاعفت فيها أتعاب فريق الدفاع عنك لتصبح بالملايين. أصبحت محاصر من الجميع. المشروع اللي بدأ كحلم بحثي مثير وقتها تحول إلى كابوس بشع بيطاردك في كل مكان، إلى أن اختفيت ولم يعثر لك على أثر. إشكالية التأكيد بظلالها المعتمة خيمت على فلسفة العلم ومفكريها طوال فترة القرن العشرين. الإشكالية كانت وما زالت بسيطة في وصفها، لكنها معقدة وبعيدة المنال في حلها. سؤال الإشكالية الأساسي: ما هو المطلوب في ملاحظة ما كي تقدم دليل كافي لتأكيد نظرية علمية ما؟ زي ما شفنا أحد المحاولات الطامحة قام بها فلسفة التجريبية المنطقية Logical Empiricism في بدايات القرن العشرين باستخدام أفكار بسيطة أساسية وقواعد منطقية من الممكن تطويعها لبناء نوع من المنطق الاستقرائي Inductive Logic علشان تقدم إطار عمل علمي منطقي لتأكيد النظريات والفرضيات العلمية، زي في مثال بملاحظة عدة غربان لونها أسود بيقدم دليل أو تأكيد على أن كل الغربان لونها أسود. ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية. لكن للأسف الفشل كان نهاية تلك المغامرة الطموحة. كارل بابر كان العلامة التانية الفارقة في تاريخ محاولة حل إشكالية التأكيد، اللي بعد تماما عن اصطلاح التأكيد بالمرة وعرض الفكرة كلية في العلم واستبدلها بفكرة قابلية الدحض أو النفي falsification. الفكرة اللي لاقت نجاح كبير لكنها عجزت عن حل الإشكالية بالكامل، واجهت صعوبات في التعامل مع بعض الحالات زي الجمل الاحتمالية والوجودية. ارجع لحلقة قابلية النفي. وأخيرا عرضنا طرح توماس كوهن لفكرة تحول النموذج الفكري والثورات العلمية والإشكاليات المتعلقة بها، اللي مركزتش بشكل محدد على إشكالية التأكيد وظلت المشكلة قائمة. ارجع لحلقة الثورات العلمية والصور الغير تقليدية لفكرة التأكيد والتفسير في العلم اللي ناقشناها في حلقات ما بعد الثورات العلمية والواقعية العلمية. كان من الغير عادي طرحها لو كانت هناك نظرية قوية مقنعة للتأكيد اللي في غيابها أصبح فلسفة التجريبية في موضع دفاع زي ما شفنا في حلقة التفسير العلمي. لكن الصورة تغيرت تماما في النصف الثاني من القرن العشرين، وأصبح هناك أمل في نظرية للتأكيد والأدلة في العلم بعد تطور مدرسة جديدة وهي المدرسة البيزية الاحتمالية Bayesianism، اللي تطورت نواة أفكارها تدريجيا في القرن العشرين. ومع نهايات القرن أصبح من الممكن وضع تصور كلي لتلك الأفكار الاحتمالية قد يساعد في تقديم نظرية تأكيدية علمية بديلة. والمدرسة البيزية أصبحت الطريقة الأكثر شيوعا في بدايات القرن 21 لحل إشكالية التأكيد داخل الوسط العلمي. النظرية البيزية في أبسط صورها بتحاول فهم فكرة التأكيد والدليل من خلال نظرية الاحتمالات Probability Theory. الفكرة مش جديدة في تاريخ فلسفة العلم. رودولف كارنب قضى عقود بيحاول يحل الإشكالية باستخدام نظرية الاحتمالات. ده غير إن الفكرة بديهية عند كتير من الناس. مثلا لو شفت سيارة أحمد خارج منزله، من المحتمل جدا إن أحمد يكون بالمنزل. كل من الإحصاء statistics وتحليل البيانات data analysis قائمين على نظرية الاحتمالات لوصف النتائج اللي من الممكن استخلاصها من العينات والدراسات الاستقصائية surveys. وحتى في دائرة القانون والقضاء فكرة الأدلة قائمة على الطب الشرعي forensic أصبحت سائدة، زي التحليل الـ DNA القائم في الأساس على نظرية احتمالية لكنه بيعتد به كدليل إدانة أو براءة. وبالتالي كثير من الفلاسفة حاولوا فهم ودراسة الدليل من خلال فكرة الاحتمالات. الفكرة ببساطة إن عند وجود شك أو ريبة uncertainty في فرضية ما، الأدلة المستقاة من الملاحظة قد تقلل أو تزيد من احتمالية probability الفرضية. المدرسة البيزية أحد صور الفكرة العامة دي، وقائمة على معادلة رياضية بسيطة بيعتبرها أنصار المدرسة الحل السحري لإشكالية التأكيد والدليل. توماس بايز كان رجل دين ورياضي إنجليزي أثبت النظرية اللي نسبت إليه بنظرية بايز بايز سيرم في القرن 18، ومن وقتها أتباع المدرسة اعتبروا أنه توصل لاكتشاف غير عادي. نظرية الاحتمالات والحقيقة probability and truth. لو كنت نسيت القواعد الرياضية لنظرية الاحتمالات اللي درستها من سنين في المدرسة، هحاول أفكرك بالقواعد الأساسية للنظرية لأنها الأساس اللي بنى عليه بايز نظريته. احتمالية الحدث probability of event بتعبر عن عدد المرات اللي حصلنا فيها على نتيجة معينة عند إجراء نفس التجربة عدة مرات. الاحتمالية ضرورية ومهمة في منظومات الحقيقة في الحالات اللي النتائج فيها إما عشوائية أو ببساطة شديدة التعقيد يصعب علينا فيها التنبؤ بالنتيجة النهائية. نتيجة الحدث outcome هو أحد النتائج المحتمل حدوثها في فضاء العينة. مثلا لو رمينا النرد، الحصول على الرقم 1 أحد النتائج المحتملة. فضاء العينة sample space هو مجموعة كل النتائج المحتمل حدوثها لتجربة ما. مثلا فضاء العينة في حالة إلقاء نرد هو مجموعة الأعداد 1, 2, 3, 4, 5, و6 لأن النرد له 6 أوجه. أما الحدث event مجموعة جزئية من فضاء العينة، عادة ما يمكن التعبير عن الأحداث بأنها بتجيب على سؤال نعم أم لا. مثلا حدث الحصول على الرقم 6 عند إلقاء النرد، السؤال هل تم الحصول على الرقم 6 عند إلقاء النرد مرة واحدة؟ باستخدام المصطلحات الرياضية دي من الممكن إعادة تعريف الاحتمال على إنه النسبة الجزئية لمرات حدوث الحدث من كل النتائج الممكنة في فضاء العينة. احتمالية الأحداث بينطبق عليها معاملات المنطق الأساسية، بمعنى قابلية الاتحاد، التقاطع، التكامل والنفي. مثلاً احتمالية الحدث سين واحد اتحاد احتمالية الحدث سين اتنين هي مجموع النتائج في كل من سين واحد وسين اتنين. تقاطع احتمالية الحدث سين واحد والحدث سين اتنين هي مجموعة النتائج المشتركة ما بين سين واحد وسين اتنين. وأحد الأفكار البديهية لكن الهامة للغاية في فهم النظرية البيزية هي إن لو سين واحد وسين اتنين مجموعتي احتمالات منفصلتين، إذن التقاطع ما بينهم هو صفر لأن لا توجد نتائج مشتركة، وبنعبر عن تلك النتيجة بالرمز سيتا في الرياضيات. هنحاول نبني أكتر على الفكرة دي. تخيل مثلا إن الحدث سين واحد هو إلقاء نرد والحدث سين اتنين هو إلقاء عملة. عند إلقاء النرد مرة واحدة احتمال الحصول على كل عدد هو سدس لأن هناك 6 أوجه وكل رقم من الممكن أنه يظهر مرة واحدة فقط. إذن عدد مرات الحدوث الجزئية لكل عدد من فضاء العينة هو 1/6. وبنفس المنطق بما أن هناك نتيجتين محتملتين فقط في حالة العملة إما ملك أو كتابة، إذن احتمالية الحصول على كل منهم هي نص، وبالتالي لتلك الحدثين المنفصلين احتمالية الحصول على الرقم 5 والكتابة هو حاصل ضرب احتمالية الحصول على كل حدث منفصل، أي سدس مضروب في نص فتصبح النتيجة 1/12. الفكرة الأخيرة اللي هقدمها لك في نظرية الاحتمالات الرياضية واللي مهمة جدا وأساسية لنظرية بايز، معروفة بالاحتمالية الجزئية أو المشروطة Conditional Probability. الفكرة بتتعامل مع الاحتمالية الأحداث المعتمدة على بعضها البعض. مثلا من مثال النرد، شفنا أن احتمالية الحصول على العدد 3 هي 1/6، لأن فضاء العينة لكل النتائج هو 6، والعدد الجزئي المعبر عن الحصول على الرقم 3 عند رمي النرد مرة واحدة هو 1، إذن الاحتمالية 1/6. تخيل دلوقتي أني ألقيت بالنرد وبطلب منك أنك تخمن احتمالية الحصول على النتيجة، ردك هيكون سدس. لكني لو أضفت لك معلومة أن النتيجة محصورة في الأعداد الفردية، يا ترى هيكون ردك إيه؟ بالضبط، بالبديهة فضاء العينة في الحالة دي اتغير، لأن كل النتائج لم تعد محتملة الحدوث. الأعداد الفردية في فضاء العينة الأصلي هي الأعداد 1، 3، و5، وفي تلك الحالة احتمالية الحصول مثلا على العدد 2 هتساوي 0، لأنه عدد زوجي خارج فضاء العينة. ومثلا لو سألت عن احتمالية الحصول على العدد 3 في حالة أن النتائج كلها أعداد فردية، في تلك الحالة الاحتمالية المشروطة هتكون 1/3 بالبديهة. والقانون الرياضي اللي بيحكم الاحتمالية دي هو أن احتمالية سين 1 عند حدوث سين 2 بتساوي تقاطع احتمالية سين 1 وسين 2 مقسومة على احتمالية سين 2. إثبات المعادلة دي خارج نطاق مناقشتنا حاليا، لكنها معادلة بسيطة من الممكن أن تثبتها بديهيا. قاعدة بايز، بايز رول. المقدمة الرياضية اللي بدأنا بيها حول نظرية الاحتمالات الرياضية ضرورية لفهم أطروحة بايز. القاعدة بتتعامل مع عدد من الفرضيات المتنافسة حول تفسير ظاهرة ما في ضوء الأدلة بالملاحظة. هبدأ بمثال لتوضيح الفكرة قبل ما أطرح عليك المعادلة الرياضية نفسها. تخيل إنك صحيت في يوم من الأيام حاسس بصداع، وحالتك بشكل عام ليست على ما يرام. لما بتزور الدكتور بيجري عليك مجموعة من الاختبارات لأنه غير متأكد من حالتك. بعد كام يوم بتظهر نتيجة الاختبارات، وللأسف بيكتشف إن عندك مرض نادر جدا بيصيب 1% فقط من البشر. أعراض المرض سيئة للغاية، فبتسأل الدكتور كم هي نسبة تأكده إنك فعلا مصاب بالمرض ده؟ بيرد الدكتور إن دقة الاختبار عالية جدا، لكنها ليست قاطعة زي أي اختبار طبي. الاختبار قادر على تحديد المرض في 99% من الحالات، لكن هناك نسبة خطأ 1%، إن الاختبار يقرر إن الفرد عنده المرض وهو غير مصاب بيه فعلا. يا ترى إيه احتمالية إنك تكون مصاب بالمرض فعلا في الحالة دي؟ لو كانت إجابتك 99% ما تتسرعش، أنت اعتبرت نسبة نجاح الاختبار هي احتمالية إصابتك بالمرض، وده حساب احتمالي خاطئ. أنت محتاج نظرية بايز علشان تقدر تحسب الاحتمالية في الحالة دي. قاعدة بايز بتساعدنا في حساب احتمالية فرضية ما، خلينا نقول في الحالة دي احتمالية أنك مصاب فعلا بالمرض، مشروطة بوجود بيانات معينة أو حدث معين. في المثال ده هو إنك أجريت الاختبار. الاحتمالية من الممكن حسابها باستخدام الاحتمالية المبدئية prior probability للحدث، أي الاحتمالية المبدئية لإنك تكون مصاب بالمرض قبل إجراء الاختبار، وضربها في احتمالية حدوث الحدث في حالة إن الاحتمالية فعلا كانت صحيحة. في تلك الحالة احتمالية إن نتيجة الاختبار تكون إيجابية وفعلا أنت مصاب بالمرض، أو الإيجابية الحقيقية True positive، أي احتمالية أن الاختبار قدر يحدد أن عندك المرض فعلا. وهنقسم الناتج على المجموع الكلي لاحتمالات الحدث أو الدليل. في الحالة دي مجموع احتمالية أن يكون عندك المرض ونتيجة الاختبار إيجابية، اللي هي الإيجابية الحقيقية True positive، واحتمالية أنك غير مصاب بالمرض ونتيجة الاختبار كانت إيجابية، الإيجابية الكاذبة False positive. الاحتمالية المبدئية في المعادلة دي عادة ما بتكون المعامل الأصعب تحديده، وفي كتير من الوقت مش هتكون أكتر من مجرد تخمين زي ما هنشوف بعد شوية. لكن في المثال الحالي هنعتبر أن الاحتمالية المبدئية هي نسبة حدوث المرض في البشر 1%، احتمالية ان الاختبار يكون ايجابي وانك فعلا مصاب بالمرض الايجابية الحقيقية true positive هي 99% بناء على درجة دقة الاختبار. والاحتمالية الكلية للاختبار هي مجموع كلا من احتمالية الايجابية الحقيقية true positive اي حاصل ضرب 99% دقة الاختبار في 1% من البشر اللي فعلا بيطلعوا مصابين زائد احتمالية الإيجابية الكاذبة false positive أي حاصل ضرب 1% نسبة خطأ الاختبار في 99% من البشر الغير مصابين. لو طبقت كل الأرقام دي هتحصل على إن احتمالية إنك تكون مصاب فعلا بالمرض 50% فقط. جرب بنفسك تحسبها بالورقة والقلم. في الحقيقة لما بايز توصل للقاعدة دي للمرة الأولى ما كانش شايف إنها ثورية أو عبقرية بالمرة، لدرجة إنه لم يعتقد إنها تستحق حتى النشر. وتم اكتشاف القاعدة ضمن أوراقه بعد 10 سنوات من موته بالصدفة البحتة. الورثة عرضوها على صديقه الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد برايس علشان يقرر إن كانت الأوراق مهمة ولا لا. برايس نشر الورقة تحت عنوان مقال نحو حل مشكلة الاحتمالات An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances سنة 1763 اللي أحدثت ثورة في تاريخ الرياضيات الفلسفة والعلم من وقتها. المعادلة البيزية Bayesian Equation. المعادلة القائمة عليها النظرية البيزية بتعد معادلة رياضية بسيطة جدا. نظرية بايز بتحاول قياس الفرق اللي من الممكن أن يحدثوا دليل ما في صحة أو تأكيد الفرضية. لو pH هو احتمال سين فرضية بدون الدليل دال و pH to E هو احتمال الفرضية سين في ضوء الدليل دال، إذن لو كان احتمال الفرضية سين في ضوء دال أكبر من احتمال الفرضية سين بدون دال، إذن دال يؤكد الفرضية سين، أو بصورة أدق دال بيجعل من الفرضية سين أكثر احتمالا، أي إن لو فرض ما اعتنق فرضية ما سين بدون وجود دليل بنسبة احتمالية بعد ظهور الدليل دال المفروض إن احتمالية صحة الفرضية عند الفرد ده تزداد، أي إن النظرية بتساعدنا على تحديث قيمة الاحتمال في الاعتقاد بضوء الأدلة المتوفرة. الفكرتين الرئيسيتين في نظرية بايز فكرة دليل دال يؤكد فرضية ما سين لو كان دال بيزيد من احتمالية سين، وفكرة إن الاحتمالات لابد أن يتم تحديثها طبقا لنظرية بايز. لكن إزاي نظرية بايز بتفسر احتمالية فرضية سين في ضوء دال؟ النظرية بتعبر عن هذه الاحتمالية كدالة رياضية لمتغيرين احتماليين آخرين، وهما الاحتمالات المبدئية prior للفرضية سين والاحتمالات السابقة لعكس أو نفي الفرضية سين P-not. مجموع الرقمين دول لابد أن يكون واحد صحيح لأنهم متكاملين. احتمالية الفرضية سين في ضوء دال عادة ما بيطلق عليها أرجحية الدليل likelihoods of the evidence. خليني أحاول تبسيط الأفكار الرياضية الجافة دي من خلال مثال. تخيل أنك مش متأكد من وجود صديق لك بالمنزل لكنك شفت سيارته بالخارج، ده الدليل دال. هنفترض ان قبل رؤية سيارته كونت فرضية انه بالمنزل بنسبة احتمالية 50%، واحتمالية ان سيارته هتكون قدام المنزل اذا كان بداخل المنزل بنسبة 80% لانه عادة لا يغادر المنزل بدون السيارة، في حين ان احتمالية انه لا يكون بالمنزل بالرغم من وجود سيارته بالخارج 10% فقط. باستخدام معادلة بايز من الممكن أننا ندخل الأرقام السابقة للحصول على احتمالية وجوده في المنزل في ضوء وجود سيارته بالخارج بعد ما شفتها اللي تقريبا هتكون 90%. إذن رؤية سيارة صديقك خارج منزله بتزيد من الاحتمالية المبدئية لوجوده داخل المنزل اللي احنا قدرناها ب 50% تقريبا، وتصبح الاحتمالية الجديدة 90%، أي أن رؤية السيارة بتؤكد بقوة فرضية أن صديقك بالمنزل. أرجو أن الفكرة البديهية والمعادلات الرياضية البسيطة أصبحت واضحة بالنسبة لك. في الحقيقة بايز في ورقته قام بتجربة بسيطة جدا، كان قاعد وظهره لمنضدة خلفه وفي إيده كرة بيلقيها خلف ظهره، كل مرة بيلقي بالكرة بيطلب من مساعده أنه يحدد مكان الكرة نسبيا بالنسبة للرمية الأولى، مثلا هل كانت على يمينها، شمالها، أمامها، خلفها، وهكذا وهكذا في متوالية من إعادة التجربة وتحديث الاحتمالية المبدئية كل مرة بناء على نتائج التجربة الحالية. بيز اعتقد أن من خلال الطريقة دي من الممكن أنه يستمر في تحديث مكان الكرة المبدئي اللي ما كانش يعرفه. طبعا عمره ما هيكون متأكد من المكان المبدئي ده، لكن مع كل معلومة جديدة بتزداد دقة تنبؤه بمكان الكرة الأولي. ودي الفكرة الفلسفية اللي بنى عليها بيز تصوره للعالم والحقيقة. ما كانش اعتقاده في أن لا توجد حقيقة موضوعية محددة ومجردة، لكنه اعتقد أننا لن نكون قادرين على الوصول إلى الحقيقة بدقة قاطعة أبدا، وكل ما يجب أن نسعى إليه هو أن نحدث فهمنا وتصورنا للحقيقة كل ما تتوفر معلومة جديدة بتزيد من دقة تنبؤنا بحقيقة الواقع. إذن عند وضع بيز لمعادلته ما تصورش إنها ستطبق مرة واحدة للحصول على الحقيقة القاطعة للأبد، لكن بيتم تطبيقها مرة بعد الأخرى، في كل مرة بتضيف معلومة جديدة وتقربنا أكثر للحقيقة. في مثال المرض اللي حسبنا احتمالية إصابتك به 50%، تخيل إنك قررت تزور طبيب آخر وتجري الاختبار مرة أخرى علشان تتأكد من احتمالية الإصابة. لو طبقنا معادلة بيز مرة تانية، الاحتمالية المبدئية في الحالة دي 50%، الاحتمالية اللي حصلنا عليها من الاختبار الأول posterior، أي إننا حدثنا الاحتمالية المبدئية اللي كانت 1% اللي هي مجرد احتمالية الإصابة في البشر بالاحتمالية اللي حصلنا عليها من الاختبار الأول، وحنضربها في احتمالية إن الاختبار يكون إيجابي وإنك مصاب بالمرض 99%، ونقسم الناتج على الاحتمالية الكلية للاختبار. هتلاقي إن الاحتمالية الجديدة إنك تكون مصاب بالمرض في حالة إن نتيجة الاختبار التاني كانت إيجابية هتكون 99%. الأمر بديهي، نتيجة معملين مستقلين أظهرت إن عندك المرض، في الغالب فعلا هيكون عندك المرض، مش معقول هتكون صدفة، لكنها مش أمر مستحيل لأن الاحتمالية مازالت 99% فقط، أي إن مازال هناك 1% إن الأمر كان مجرد خطأ وصدفة وإنك غير مصاب بالمرض. وهكذا يمكن إعادة تطبيق الاختبار لزيادة دقة الاحتمال. الصعوبة في نظرية بيز هو إنها لا تساعدنا في تحديد الاحتمالات الأولية أو المبدئية للفرضية. إيه هي يا ترى قيمة الاحتمال المبدئي للفرضية سين في غياب الدليل دال؟ في مثال صديقك اللي في المنزل قدرنا احتمال وجوده ب50%، لكن فرد آخر قد يقدر نفس الاحتمالية المبدئية ب70%، أو يمكن فرد ثالث يقدرها ب30%. اللي عايز أوصله لك إن لا يوجد معيار واحد محدد متفق عليه لتحديد الاحتمالات الأولية دي. القيمة دي هي المعامل الأساسي في تحديد القيمة النهائية للاحتمالية سين في ضوء دال. وبالتالي بالرغم من أن نظرية بيز مفيدة جدا في نقاش الأدلة على نظرية علمية ما، في كثير من الأحيان قراءات الاحتمالية هتكون شبه مستحيلة لأن من الصعب تحديد الاحتمالات المبدئية prior للنظرية أو الفرضية محل التأكيد. إذن لابد من وضع صورة موحدة متفق عليها أو تفسير واحد لمفهوم الاحتمالات المبدئية حتى يصبح استخدام معادلة بيز موحد ويعطي نفس النتيجة تحت الظروف والتفسيرات المختلفة. التفسير الموحد للاحتمالات المبدئية كان المبدأ المهم اللي طوره بيز وأطلق عليه التفسير الذاتي Subjectivist Interpretation. التفسير الذاتي للاحتمالات Subjectivist Interpretations of Probability. معظم التفسيرات لفكرة الاحتمالات اعتبرت إنها طريقة لقياس خاصية موضوعية مجردة objective في الأحداث. قيمة الاحتمال probability value هي قياس لفرصة وقوع الحدث، حيث الفرصة بصورة ما خاصية في الحدث نفسه وموقع وزمان حدوثه في العالم. دي مثلا الفكرة اللي عند كتير مننا لما بنتكلم عن احتمالية فريق ما إنه يكسب مباراة رياضية، لكن الرؤية دي غير دقيقة طبقا لرؤية التفسير الذاتي للاحتمالات اللي بتفسر الاحتمالات على إنها درجة الاعتقاد degrees of belief. الاحتمالية بتقيس درجة ثقة الفرد في حقيقة الدعاء ما. وبالتالي لو قلت لك ان احتمال ان فريق الزمالك المصري لكرة القدم يكسب المباراة مع فريق الاهلي غدا 40%، وكأني بقول لك ان درجة اعتقادي او ثقتي في ادعاء فوز فريق الزمالك هي 40%. الطريقة الذاتية لتفسير الاحتمالات قدمها للمرة الاولى بشكل مستقل فيلسوفين ورياضيين مشهورين في اوائل القرن العشرين، فرانك رامزي وبرونو ديفينتي. الطرح اللي كان مهم جدا مش بس في الفلسفة، لكن ايضا محوري في نظرية صناعة القرار Decision Theory، اللي بتلعب دور اساسي في العلوم الاجتماعية وخصوصا علم الاقتصاد. وغالب الفلاسفة اللي بيستخدموا نظرية بايز لفهم الادلة العلمية ودورها في تأكيد الفرضيات بيعتقدوا في رؤية ذاتية للاحتمالات، سواء كان الفهم ده بسبب قناعتهم ان دي الطريقة الوحيدة الصحيحة لفهم الاحتمالات، او لان لابد من فهم الاحتمالات على تلك الصورة من اجل تطبيق نظرية بايز. واكيد مش محتاج اقولك ان الرؤية الذاتية كانت وما زالت محل خلاف فكري كبير بين الفلاسفة والرياضيين. هحاول اعرض لك بعض جوانب هذا الخلاف بدون التطرق لتفاصيل رياضية وفنية معقدة قدر المستطاع. زي ما شفنا الرؤية الذاتية للاحتمالات بتشوف ان الاحتمال هو درجة اعتقاد الفرد في ادعاء ما او فرضية ما عن الواقع. لكن من اجل ان نعرف درجة اعتقاد الفرد في فرضية ما، لا نسأله ان يبحث في عقله عن رقم محدد لتلك الدرجة، زي مثلا لما بنسأل فرد عن مقدار النقود في حافظته. بدل من ده بنحدد درجة اعتقاد الفرد من خلال سلوك المقامرة gambling behavior لكل من الحقيقي actual والممكن possible. أو بصورة أخرى، درجة اعتقادك بتظهر في الرهان اللي قد تقامر عليه والرهان اللي قد ترفضه. في الواقع كتير من الناس العادية قد يكونوا ضد المقامرة والرهان حتى لو كانت فرصتهم في الفوز كبيرة، والعكس أيضا صحيح. لكن دي على أي حال الفكرة المثالية للبشر اللي تبنتها نظرية بايز. مش هنحاول حل الإشكالية دي دلوقتي، وحنفترض إن ده السلوك الطبيعي لغالب البشر. إذن كي نعرف درجة اعتقاد إنسان ما في فرضية ما، بننظر إلى سلوكه في المقامرة حول الفرضية، في أي رهان، في احتمالية إن الفرد يأخذ أيا من جانبي الرهان. لو الاحتمالية 50%، في الحالة دي بنطلق عليها احتمالات متعادلة للشخص Subjectively fair odds. مثلا تصور ان احتمالات رهان فرد على حقيقة فرضية ما فيه هي 1 لـ3، اي ان الفرد اللي بيراهن على صحة فيه هيربح نقطة ان كانت فيه فعلا صحيحة، ويخسر 3 نقاط ان كانت فيه خطأ. بصورة عام، لو قلنا ان الرهان على فرضية فيه بنسبة 1 لـ س، هو الاستعداد لأن تخسر سين من النقاط لو ظهرت إن فيه خاطئة، وفي المقابل تكسب نقطة واحدة لو كانت فيه صحيحة. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن كل ما أصبحت قيمة سين كبيرة، كل ما زادت درجة ثقتك في صحة فيه، لأن عندك استعداد لخسارة رقم كبير من النقاط إن كانت فيه خاطئة. وبالتالي لا يوجد شخص عاقل سيغامر بخسارة نقاط كثيرة، خصوصا لو كانت النقاط دي نقود. إذن لو كانت الاحتمالات العادلة لرهانك الشخصي على فرضية فيه هي 1 لـ س، إذن درجة اعتقادك في فيه هي 1 + س/س. سين هي درجة قابليتك للخسارة في حالة إن فيه غير صحيحة، واحد زائد سين هي مجموع احتمالات إن فيه صحيحة وفيه غير صحيحة. لو ما زلت مركز معايا خلال المعادلات الرياضية دي، احنا حددنا درجة اعتقادك في فرضية ما فيه، لكن درجة الاعتقاد في فيه مرتبطة بدرجة اعتقادك في فرضيات اخرى. مثلا درجة اعتقادك في فيه قد تكون مرتبطة بدرجة اعتقادك في قاف، وكذلك ايضا مرتبطة بدرجة اعتقادك في نفي فيه الى اخره. وبالتالي علشان نقدر نحدد الاحتمالية الذاتية subjective probability لفه وقاف، هنحدد الاحتمالات العادلة لرهانك على كل من فه وقاف. إذن منظومة معتقدات الفرد في لحظة ما هي وصف لشبكة محددة من الاحتمالات الذاتية لهذا الشخص حول مجموعة كبيرة من الفرضيات حول الواقع. الشبكة دي من الاحتمالات بتعمل في تناغم من تفضيلات الفرد utilities كي تنتج سلوكياته. في وجهة النظر البيزية، الحياة ما هي إلا متسلسلة من الرهانات a series of gambles، فيها سلوكياتنا بتمثل رهاننا حول طبيعة العالم. المسلمات الاحتمالية axioms of probability. المدرسة البيزية بتدعي إنها بتقدم نظرية حول درجة عقلانية أو اتساق شبكة معتقدات الفرد، وأنصرها بيجادلوا إن مجموعة متسقة من درجات الاعتقاد لابد أن تتبع مجموعة محددة من القواعد الرياضية للاحتمالات. أوعدك إن دي هتكون آخر مجموعة من المعادلات الرياضية في حلقة النهاردة. الرياضي الروسي كولماجوروف وضع مجموعة أساسية من المسلمات الرياضية axioms اللي قامت عليها نظرية بايز. المسلمة الأولى: كل الاحتمالات هي أعداد تقع ما بين الصفر والواحد. مسلمة 2: إذا كان الدعاء ما صحيح بشكل تحليلي أو مبسط، إذن له احتمالية واحد. مسلمة 3: لو كانت فه وقاف هي بدائل حصرية exclusive alternatives، أي إن لا يمكن لكلاهما أن يكون صحيح في نفس الوقت، إذن احتمالية فه أو قاف تساوي احتمالية فه زائد احتمالية قاف. مسلمة 4: احتمالية فه في ضوء دليل دال تساوي احتمالية فه زائد احتمالية دال مقسومة على الاحتمالية الكلية لدال، حيث احتمالية دال أكبر من الصفر. ونظرية بايز زي ما شفنا هي نتيجة للمسلمة 4، لأن احتمالية فه زائد دال من الممكن التعبير عنها كاحتمالية كلا من فه في ضوء دال مضروبة في احتمالية دال، أو كاحتمالية دال في ضوء فه مضروبة في احتمالية فه. وبما أن الاحتماليتين دول متساويتين، إذن نظرية بايز صحيحة. أنا عارف أن المسلمات مش هي مشكلتك دلوقتي، لكن السؤال المهم: لماذا درجة اعتقادنا في أي معتقد لابد أن تتبع المسلمات السابقة دي؟ في الحقيقة، أنصار نظرية التفسير الذاتي للاحتمالات قدموا جدلية شهيرة جدا للإجابة على السؤال ده، معروفة بجدلية الكتاب الهولندي Deutsche Book Argument. الجدلية من الممكن صياغتها كالآتي: لو كانت درجة اعتقادك في فرضية ما لا تتفق مع مبادئ حساب نظرية الاحتمالات Probability Calculus، هيكون هناك مواقف جائزة من المقامرة من المؤكد انك هتخسر فيها المال. المواقف دي هي المواقف اللي هتضارب فيها على جانبي الفردية او على جميع الاحتمالات الممكنة للفردية. في تلك الحالات، ان لم تتفق درجة اعتقادك مع حساب الاحتمالات وكان لديك استعداد لقبول اي رهان متوافق مع اي نوع من الاعتقاد عندك، هتقبل مزيج من الرهانات اللي بالتأكيد هتضمن خسارتك. خليني أبسط لك الفكرة. تخيل إنك بتلعب لعبة رمي العملة ملك وكتابة. لو كانت درجة اعتقادك إن الرمية المقبلة بنسبة 60% ملك ونسبة 60% كتابة، هتكون خالفت حساب الاحتمالات طبقا للمسلمة الثالثة، لأن مجموع احتمالاتك أصبح 120%، الأمر المستحيل طبقا للمسلمة الأولى، وهي إن كل الاحتمالات لابد وأن تقع ما بين الصفر والواحد أو الصفر والمية في المية. لكن تخيل انك اصريت على رهانك بما ان دي معتقداتك وكان عندك الاستعداد للرهان عليها. تخيل انك رهنت بعشرة جنيه ان النتيجة هتكون ملك بنسبة 1 لـ150، ورهان اخر بعشرة جنيه تانية ان النتيجة هتكون كتابة بنسبة 1 لـ150. النتيجة بالتأكيد هتكون انك هتخسر، لانك قبلت تفسيرين ذاتيين للاحتمالات فيهم رهانك كان 1 لـ150 على جانبي الفردية. لو النتيجة كانت ملك هتكسب من الرهان الأول لكنك هتخسر من التاني، والعكس صحيح. علشان تتجنب الحالة دي لابد أن الاعتقادات المختلفة تتفق مع قواعد الاحتمالات. الأفكار اللي استخدمناها حتى اللحظة بتنطبق على معتقدات الفرد في لحظة زمنية، لكن من الممكن استخدامها لإعطاء نظرية ما طريقة من خلالها يمكن تأكيد معتقدات الفرد عند ظهور الأدلة. نظرية بايز بتصف علاقة ما بين احتمالية سين بدون وجود دليل دال واحتمالية سين في وجود دليل مادي دال، وكلا الاحتمالين تم صياغتهما في غياب الدليل دال. وفي حالة العثور على الدليل دال طبقا للنظرية البيزية، أي عميل عاقل لابد أنه يغير من درجة معتقداته كي تصبح درجة الثقة للاحتمالية سين قائمة على احتمالية سين في وجود الدليل دال probability of h to the e، أي إن قيمة احتمالية حدوث سين الجديدة تساوي قيمة احتمالية حدوث سين القديمة في وجود الدليل. New probability of h equal to old probability of h in the light of evidence e، أي إن القيمة الجديدة لاحتمالية سين لدى الفرد تصبح الاحتمالية القديمة لسين في حالة ظهور الدليل المادي دال، أي إن الاحتمالات اللاحقة posterior probability للبارحة هي الاحتمالات المبدئية prior probability للغد. إذن طبقا للرؤية الذاتية للاحتمالات، لا يمكن لمجموعة من درجات الاعتقاد أن تكون أقرب للحقائق من مجموعة أخرى من الاحتمالات طالما إن مجموعتي الاحتمالات بيتبع مسلمات أو قواعد حساب الاحتمالات، لكنها ليست الرؤية الوحيدة لنظرية الاحتمالات البيزية. بعض أنصار النظرية بيعتقد في مزيج من رؤية ذاتية subjective ورؤية مجردة objective. نظرية الاحتمالات الذاتية subjective probability. المدرسة البيزية Bayesianism قائمة على مبادئ ثلاثة أساسية، أولها هو الموقف المعرفي epistemic attitude للعلماء تجاه أي اقتراح مهم علميا يجب أن يستند على الاحتمال الذاتي اللي يقرره العالم لهذا الاقتراح. الاحتمال الذاتي subjective probability هو رقم ما بين الصفر والواحد بيعبر عن ثقة العالم في صحة فرضية ما. الاحتمال الذاتي عادة ما يطلق عليه درجة الاعتقاد degrees of belief، وبالتالي الاحتمال الذاتي للفرضية هو تعبير عن حقيقة نفسية للعالم وليس عن حقيقة مجردة مستقلة عن العالم أو الشخص الملاحظ للظاهرة، أي إنه لا يعبر بالضرورة عن حقيقة الفرضية لكن عن احتمال حقيقة الفرضية من وجهة نظر العالم، ومن هنا بيطلق عليها الاحتمالات الذاتية على النقيض من الطرق المختلفة لتأكيد النظرية العلمية اللي تعرضنا لها في الحلقات السابقة. النظرية البيزية ليست قائمة على فكرة قبول acceptance للنظرية، لأن لا يوجد قدر كافي من الأدلة للحث على التحول النوعي في الموقف المعرفي البيزي من عدم قبول إلى قبول النظرية. التعلم من الأدلة هو دائما مسألة تعديل كمي لتغيير الاحتمال الذاتي الخاص بك تجاه فرضية ما حتى تصبح قادرة على عكس درجة اعتقادك في صحتها بظهور الأدلة الجديدة، أي إن النظريات الأكثر تفضيلا ما بين العلماء هي ببساطة تلك النظريات التي لديها أعلى قدر من الاحتمالات الذاتية، وبالتالي من المنطقي أن العلماء تحت إطار عمل بيزي يضعوا احتمال ذاتي لكل فرضية في عملية بحثهم. الفيلسوف البريطاني فرانك رامزي في ورقة بحثية بعنوان الحقيقة والاحتمال Truth and Probability نشرها سنة 1931 اقترح أن في حالة أن يكون لديك احتمال ذاتي لفرضية ما هو أن يكون هناك تصرفات معينة، هذا التصرف من الممكن قياسه في حالات كثيرة عن طريق تقييم سلوك المراهنة زي ما شفنا قبل كده. كلما زادت احتماليتك الذاتية لفرضية ما وفي حالة ثبات كافة المتغيرات الأخرى ستكون على استعداد لقبول المراهنة على حقيقة الفرضية دي. بشكل أكتر دقة، لو فرضنا أن الاحتمال الذاتي لفرضية ما فيه هو سين، إذن ستقبل الفرص بنسبة واحد لسين على حقيقة الفرضية، بمعنى آخر ستتجنب الرهان بأكثر من قيمة سين. مثلا لو كانت قيمة احتمالك الذاتي هي 3/10 فلن تدفع أكثر من 3 جنيهات للمقامرة على لعبة قد تربح فيها 10 جنيهات في حالة صحة احتمالك، لأن مقدار رهانك على صحة الفرضية هو الثلث فقط. رامزي اعتقد أن معظم البشر هيكون لديها ميل طبيعي تجاه هذا القياس باستخدام الرهان اختبار لاحتماليتهم الذاتية. على أي حال، الأداة الرئيسية في النظرية البيزية هي حجة رياضية، بالتحديد حساب الاحتمالات في الرياضيات القياسية probability calculus، اللي بالنسبة له جميع الاحتمالات الذاتية من المفترض أنها متوافقة. المبدأ الثاني في النظرية البيزية هو التطابق مع البديهيات وبعد ما يتحقق العلماء لابد أن يكون لديهم حقائق نفسية عن درجة اعتقادهم أو احتمالاتهم الذاتية في صحة فرضية ما، وتصبح الخطوة الأخيرة هي أن يجب عليهم وضع الاحتمالات في صورة متوافقة مع مسلمات وقواعد حساب الاحتمالات. المشروطية البيزية Bayesian Conditionalization. المبدأ الثالث في النظرية البيزية هو قاعدة المشروطية Bayes Conditionalization Rule، بيلزم العالم بتحديث الاحتمالات الذاتية بمجرد ظهور الأدلة. القاعدة بتضع أربع خطوات أساسية. الأولى هي تحديد الاحتمالات الذاتية المبدئية prior، واللاحقة posterior، أي قيمة الاحتمالات الذاتية عندك عن الفرضية في غياب الأدلة، وقيمة الاحتمالات الفرضية عندك عن الفرضية بعد ظهور الأدلة. قاعدة بيز بتقدم معادلة لحساب الاحتمالات اللاحقة لأي فرضية من خلال الاحتمالات السابقة وطبيعة الدليل. الخطوة الثانية هي الاحتمال الشرطي conditional probability، أحد قواعد حساب الاحتمالات القياسية، مثلا في احتمال الحصول على رقم 4 في رمية نرد هي سدس، لأن هناك 6 أوجه مختلفة للنرد، احتمال أن يظهر فيها الرقم 4 1 على 6. من الممكن صياغة القاعدة بشكل رسمي كالآتي: احتمالية الفرضية فيه مشروطة بفرضية أخرى سين، معبر عنها على صيغة احتمالية فيه مشروطة بسين. الخطوة الثالثة هي تحديث احتمال الفرضية عند ظهور الدليل، كي تصبح الاحتمالية اللاحقة أي الاحتمالية في وجود الدليل هي الاحتمالية المبدئية، أي أن بمجرد معرفة أن الدليل كان صحيح أو له وجود تصبح الاحتمالية اللاحقة هي الاحتمالية المبدئية. أما الخطوة الرابعة والأخيرة ملاحظة نتيجة رياضية بسيطة لتعريف الاحتمال الشرطي اللي يطلق عليها نظرية بايز بايز رول، اللي طبقا لها في حالة الحصول على الدليل دال نضرب قيمة الاحتمالية القديمة لفه في احتمالية الدليل دال في وجود فه، ونقسم الناتج على احتمالية الكلية لدال زي ما شفنا قبل كده. المعامل ده عادة ما بيطلق عليه المضاعف البيزي Bayesian Multiplier. لكن ايه السبب في قبول تلك القاعدة؟ ليه لابد ان نجعل الاحتمال اللاحق على ظهور الدليل في حالة ظهوره هو الاحتمال المبدئي للفرضية؟ في الواقع هناك العديد من الجدليات والحجج حول اثبات القاعدة في العديد من الادبيات البيزية، معظمها بيعتمد على الحجة اللي قدمتها لك منذ قليل اللي هي حجة الكتاب الهولندي. لكن على أي حال الإجماع ما بين الرياضيين إن معظم الحجج غير كافي أو مقنع، ومن المهم الإشارة لأن الرياضيات في تلك الحالة غير كافية للإجابة على السؤال بمفردها، لأن حساب الاحتمالات بيعقد علاقة ما بين مجموعتين من الاحتمالات اللي بتعد جزء من نفس التوزيع العام، لكن قاعدة بايز بتعقد علاقة ما بين مجموعتين من الاحتمالات من توزيعين مختلفين، توزيع الاحتمالات السابقة وتوزيع الاحتمالات اللاحقة. إذن اكتشاف الدليل تأثيره واضح على الاحتمال بتطبيق القاعدة الرياضية، وضرب الاحتمال السابق في المضاعف البيزي بنحصل على الاحتمال اللاحق، وبالتالي ظهور الدليل بيؤدي إلى زيادة احتمالية الفرضية فيه، وفي تلك الحالة بيقال إن الدليل دال بيؤكد الفرضية سين. لكن حين يقلل الدليل من احتمال الفرضية بيقال إن الدليل بينفي الفرضية. لو لاحظت إن زيادة احتمالية حدوث الشيء ليست نفس الشيء كتأكيده، وتقليل احتماليته ليست نفس الشيء كنفيه، لكن أتباع النظرية البيزية بيحاولوا استبدال مفاهيم التأكيد بمفاهيم احتمالية جديدة، أي إن تحت المفهوم البيزي إنك تقول إن نظرية ما مؤكدة هو إنك بتقول فقط إن احتمالاتها زادت، وقد تكون زيادة قليلة جدا أدت إلى إن الاحتمال اللاحق أصبح الاحتمال السابق، طالما كان احتمال الدليل كافي لتحديث الاحتمال طبقا لقاعدة بيز الشرطية. الآلة البيزية The Bayesian Machine. تخيل إنك بتحاول معرفة إن كانت عملة ما محايدة، أي أنها غير منحازة لوجه الملك أو الظهر الكتابة. من الممكن أنك ترمي العملة المعدنية 10 مرات على أمل الحصول على 5 مرات ملك و5 مرات كتابة. إزاي من الممكن أننا نطبق قاعدة بايز الشرطية على هذا الدليل؟ في تلك الحالة هنحتاج لثلاث قيم احتمالات ذاتية: احتمال سابق الفرضية فيه بأن العملة محايدة، واحتمال سابق للدليل دال، واحتمال الفرضية فيه في وجود دال. ولابد من وضع قيم كمية لتلك الاحتمالات التلاتة من خلال عملية عكسية نقوم فيها باتباع مسلمات وقواعد حساب الاحتمالات. لكن العملية دي معقدة ومطولة لو تمت بشكل يدوي. الجذاب في نظرية بايز إن الاحتمالات الذاتية من الممكن تحديدها بشكل أوتوماتيكي بمجرد تحديد مجموعة من الاحتمالات يدوية. في حالة مثال العملة المعدنية، بمجرد تحديد الاحتمالات المبدئية للفرضية فيه والاحتمالات الأخرى المنافسة لها، بقليل من الفلسفة والرياضيات من الممكن الحصول على احتمالية الفرضية في حالة الدليل. بنبدأ بإمكانية احتمالية الحصول على 5 مرات ملك في حالة رمي العملة 10 مرات، وافتراض أن العملة محايدة. وبما أن المحايدة بيتبع منها القسمة العادلة بين وجهي العملة، إذن احتمال الحصول على الملك 5/10 أو 50%، بغض النظر هنرمي العملة كم مرة. وبالتالي من المنطقي أننا نحدد قيمة احتمال الفرضية في وجود الدليل ب50%. الفكرة البديهية دي بيطلق عليها مبدأ ميلر، ميلرز برينسيبل، وفي أحيان أخرى قد يطلق عليها مبدأ تنسيق الاحتمالات، probability coordination principle أو اختصارا PCP. النظرية البيزية بتعتمد هذا المبدأ في تحديد إمكانية أو احتمالية الفرضيات في حالة ظهور الدليل، كي تقلل من عناء وضع تلك الاحتمالات بشكل يدوي. إذن لو كانت الفرضيات المتنافسة بتضع احتمالات محددة ذات قيمة احتمالية محددة للدليل تشكل مجموعة حصرية ومتبادلة، إذن من خلال مبدأ ميلر وحساب الاحتمالات ومضاعف بايز من الممكن تحديد جميع الفرضيات بمجرد تحديد احتمالاتها السابقة. بهذا الشكل يصبح المطلوب من العلماء وضع مجموعة صغيرة ومحددة جدا من الاحتمالات في البداية قبل ظهور أي أدلة، أي إن العالم لابد أنه يضع قيم الاحتمالات الذاتية لكل فرضية علمية ممكنة متنافسة لتفسير ظاهرة ما، وباقي الاحتمالات سيتم الحصول عليها بتطبيق مبدأ ميلر وقواعد حساب الاحتمالات. التأكيد البيزي Bayesian Confirmation بيعمل كآلة مميكنة بتدخل الاحتمالات المبدئية وتقدم الأدلة للفرضيات المتنافسة، ودعم حساب الاحتمالات يؤكد الفرضية. تقييم البيزية Assessing Bayesianism. تحت قواعد المدرسة البيزية بنبدأ بمجموعة من الاحتمالات المبدئية للعديد من الفرضيات المتنافسة اللي بنحدثها مع ظهور الأدلة. المجال حر تماما ومفتوح لاختيار المجموعة دي من الاحتمالات المبدئية، بمعنى ان لا توجد مجموعة أولية من الاحتمالات أفضل من مجموعة أخرى طالما إنها بتتبع قواعد ومسلمات حساب الاحتمالات زي ما شفنا قبل كده. الفكرة دي محل نزاع في النظرية البيزية، البعض رأى إنها نقطة ضعف والبعض الآخر شاف إنها على العكس نقطة قوة. نقطة ضعف لأن النظرية لا تقدم أي أدوات لنقد الاحتمالات المبدئية مهما كانت غريبة أو عجيبة. وقد نجادل إن النتيجة اللي هتنتهي إليها بعد ظهور الأدلة ستكون وثيقة الارتباط بالاحتمالات اللي بدأنا بيها، لكن ده جانب واحد فقط من الحقيقة، لأن بالرغم فعلا من إن الاحتمالات المبدئية بيتم اختيارها بحرية تامة وقد تكون عجيبة جدا طالما إنها اتبعت مسلمات حساب الاحتمالات بدقة، إلا إنها بتختفي تدريجيا في كثير من الأحيان مع ظهور الأدلة الداعمة أو الناقدة طالما اتبعنا قواعد المنطق السليم في تطوير تلك الاحتمالات، أي إن الاحتمالات المبدئية بتقل أهميتها كل ما ظهرت أدلة جديدة. مثلا لو في شخصين عندهم مجموعتين مختلفتين من الاحتمالات المبدئية حول فرضية ما سين، لكن متفقين على إمكانية الحصول على الأدلة دال 1 دال 2 دال 3 إلى آخره. دلوقتي تخيل أن الفرضين توصلوا لنفس الأدلة، بالتالي احتمالية الفرضين للفرضية سين هتقترب أكثر من بعضها، ومن الممكن رياضيا إثبات أن لأي عدد طبيعي جائز من الاختلافات ما بين مجموعتين من الاحتمالات المبدئية لابد من وجود عدد طبيعي محدد من الأدلة الكافية أنها تجعل المجموعتين يلتقيا حول احتمال واحد للفرضية. إذن الاختلافات المبدئية للاحتمالات بتقل مع ازدياد عدد الأدلة. عملية الالتقاء conversions للاحتمالات دي قد تأخذ مدة زمنية طويلة، حتى تتوفر جميع الأدلة. مدة زمنية ليس لها تأثير في الإثبات الرياضي نظريا، لكن من غير الممكن تحقيقها عمليا، وبالتالي لابد أن نقبل مع المجال المفتوح لاختيار أي عدد من الاحتمالات. هيكون من الجائز وجود مجموعة من الاحتمالات المبدئية الأدلة لن تكون كافية لجعلها تلتقي في فترة زمنية عملية. ومن هنا بعض أنصار النظرية البيزية حاولوا يحددوا قواعد حاكمة لمجموعة الاحتمالات المبدئية، لكن هناك إشكالية أخرى في فكرة التقاء الاحتمالات المبدئية، وهي افتراض أن بالرغم من اختلاف الاحتمالات المبدئية المتعددة حول الفرضية، إلا أن إمكانيات الأدلة أو احتمالات الفرضية في وجود الأدلة واحدة. إيه الأساس اللي عليه اعتقدنا أن احتمالات الفرضية في ضوء وجود الأدلة ستتفق أو تتقابل؟ ليه الأفراد اللي بتختلف جذريا حول احتمالات الفرضية من الممكن أن يتفقوا حول إمكانية الأدلة؟ خلافاتهم في الغالب ستؤثر على رؤيتهم حول الأدلة الممكنة والمطلوبة لتأكيد احتمالاتهم. أدبيات النظرية البيزية عادة ما بتستخدم أمثلة على شاكلة ألعاب القمار، يبدو فيها أن إمكانية وجود أدلة تتلاقى في النهاية أمر معقول، لكن الأمثلة دي نظرية وغير واقعية في رأيي. الإشكالية في النظرية البيزية من الصعب تحديد أثرها، خصوصا أن الاحتمالات المبدئية أساسية في الرد القياسي للنظرية على لغز جولدمان للاستدلال Goldman's New Riddle of Induction اللي اتعرضنا له في حلقة إشكالية المنطق والتجريبية. اللغز من الممكن تبسيطه في المثال الآتي: لو أمامنا جدليتين استدلاليتين قائمتين على ملاحظة مجموعة من الزمرد الأخضر، الأولى خلصت لأن كل الزمرد لونه أخضر، والتانية خلصت لأن كل الزمرد لونه جرو. كلمة افتراضية معناها أن الشيء الملاحظ قبل سنة 2019 لونه أخضر، وبعد 2019 لونه يصبح أزرق. لماذا نفترض أن أي من الجدليتين أصح من الأخرى؟ لو فاكر من مناقشتنا السابقة، من غير الممكن التفريق ما بين الجدليتين دول. رد النظرية البيزية أن كل من الجدليتين صحيح، لأن كلتاهما تأكدت بملاحظة زمرد أخضر. لكن مع ذلك فرضية جميع الزمرد أخضر بالنسبة لمعظم الناس هيكون لها احتمال مبدئي أعلى بكتير من فرضية جميع الزمرد جرو. وبالتالي بالرغم من أن كل من الفرضيتين تأكدتا بالملاحظة، إلا أن احتمالية فرضية كل الزمرد أخضر هتكون أكثر قبولا، وفعلا ده بيضع فرق ما بين الجدليتين. لكن مش من الواضح لماذا ستكون احتمالية فرضية جميع الزمرد جرو أقل، لأن الفرض قد يبدأ باحتمالية أن كل الزمرد جرو كالاحتمالية الوحيدة، والملاحظة هتأكدها، لأن لا يوجد في الرؤية البيزية ما يمنع اعتناق أي احتمالات مبدئية طالما اتبعت قواعد حساب الاحتمالات. إشكالية الدليل القديم The Problem of Old Evidence. أحد أهم نتائج نظرية الجاذبية لنيوتن كانت قدرتها على التنبؤ بالمد والجزر والمدار القمري، وفي الغالب النجاح ده كان وراء تأكيد النظرية، أو باستخدام اصطلاح بيزي، الحقائق الملاحظة عن المد والجزر زادت من احتمالية النظرية النيوتنية. لكن في الواقع لا يجوز للبيزيين أن يستخدموا هذا الادعاء، لأن الحقائق حول المد والجزر كانت معروفة بالفعل وقت وضع نيوتن لنظريته، أي أن احتمالية الدليل كانت قيمتها واحد لأنه تم العثور بالفعل عليه. وبالتالي احتمالية الدليل واحتمالية النظرية في حالة العثور على الدليل أصبحتا متساويتين، لأن الدليل كان بالفعل موجود وقت صياغة النظرية، أي أن المضاعف البيزي قيمته كانت واحد، وبالتالي نظرية نيوتن لم تزداد احتماليتها من وضعها تنبؤ بحدوث المد والجزر. المشكلة من الممكن تعممها تحت إشكالية الدليل القديم Old Evidence. لو الدليل دال تم العثور عليه قبل وضع الفرضية سين، إذن دال غير قادر على رفع احتمالية سين من خلال استخدام الاحتمال الشرطي. الإشكالية دي في الحقيقة هي المعضلة الكبيرة محل بحث أنصار المدرسة البيزية، وتم طرح عدد من الطرق للتعامل معها، لكنها في معظمها كانت غير مقنعة. الإشكالية إن لو نظرية ما تم تطويرها خلال عملية البحث لابد من وضع قيمة سابقة على النظرية، وضع قيمة سابقة على أرضية غير تجريبية. قبل ما نبدأ بتقييم النظرية شرطيا من خلال كل الأدلة اللي تم العثور عليها حتى اللحظة، لكن لأن الأدلة القديمة قيمة احتمالها 1 أو 100%، لأن تم العثور عليها بالفعل، يصبح الإثبات الشرطي عديم القيمة. الرد الأول على المعضلة هو أن تعتبر الدليل المكتشف وقت وضع النظرية جزء من النظرية نفسها أو الحالة المبدئية، وبالتالي لا يمكن استخدامه كمعامل شرطي في إثبات أو نفي النظرية، لكنه يصبح الاحتمال المبدئي لنظريتك prior، بما إن لا توجد قيود على اختيار الاحتمالات المبدئية للفرضية. رد آخر قام بمراجعة جذرية لمشروطية بايز، وبدل من استخدام الاحتمال الفعلي للأدلة القديمة أو التي عثر عليها بالفعل، استخدم احتمالية الأدلة المضادة counterfactual، زي الاحتمالات المضادة قبل اكتشاف الدليل. ده بيقدم طريقة طبيعية لوضع شروط نفي ضد الأدلة القديمة، لكن الصعوبة في اختيار تلك الاحتمالية المضادة مسبقا دفع العديد من أنصار النظرية البيزية هجر هذا الحل. الحل الثالث واللي غالبا الأكثر شهرة بيقول بالرغم من أن وضع مشروطية على الدليل القديم أو المكتشف بالفعل لن يكون له تأثير على احتمالية النظرية، وضع مشروطية على حقيقة أن النظرية قد تتنبأ بالدليل قد يكون له تأثير. الفكرة أن قبل وضع النظرية لم نكن نعرف أن الدليل سيتبع منها، لكن بمجرد وضع النظرية لقيمة للاحتمالية المبدئية لها، من الممكن أن تكون مشروطيتها قائمة على تحقق تبعية الدليل من النظرية. في الحقيقة هناك صعوبات بالغة في الرد ده. الأولى أن التبعيات هي حقائق منطقية، اللي طبقا لحساب الاحتمالات لابد من تعيين قيمة واحدة لها في المرة، الأمر اللي بيجعل الحقائق المنطقية قديمة كالدليل نفسه. وصعوبة أخرى هي أن النظرية الشرطية على الحقائق المنطقية لم يتم تطويرها بالقدر الكافي كما تطورت النظرية البيزية. على أي حال، تفاصيل الصعوبات والمشاكل المنطقية والرياضية اللي بتقابل الرد الثالث خارج إطار بحثنا الفلسفي في الوقت الحالي. الواقعية العلمية والاستدلال بالإزالة Scientific Realism and Eliminative Inference. من الجائز أن تنتصر النظرية البيزية في نهاية المطاف في الصراع القائم حولها الآن، لكن قبل ما أختم جولتنا حول الطرح الاحتمالي لحل إشكالية التأكيد، هعرض عليك بعض النظريات الأخرى اللي قد تندرج تحت نفس المدرسة الاحتمالية، بالرغم أن مش من الواضح إن كانت النظريات دي في حالة منافسة أو تكامل مع النظرية البيزية. على أي حال، المدرسة التجريبية في غالب القرن العشرين ركزت مناقشتها حول الدليل على صورة مبسطة جدا لكل ما يجب أن يحققه الاختبار العلمي. ببساطة، هدف الاختبارات والتجارب العلمية هو إما تأكيد أو نفي التعميمات اللي بتطرحها النظريات من خلال الملاحظة. في حالة النفي، المنطق الاستنتاجي deductive logic هيكون كافي. أما في حالة التأكيد، من الممكن استخدام صورة خاصة من المنطق الاستقرائي inductive logic للوصول للحقيقة. لكن هذه الرؤية فشلت زي ما شفنا في الحلقات السابقة، فشلت من حيث عقلانيتها واتساقها الداخلي، وفشلت من حيث عمليتها للاستخدام داخل الدوائر العلمية. لكن أحد الصور البديلة لهدف الاختبار في العلم هي أن الاختبار العلمي عادة ما بيكون محاولة للاختيار ما بين فرضيتين متنافستين حول التركيب الخفي أو البعيد عن حواسنا للعالم الطبيعي. هذه الفرضيات عادة ما بيتم التعبير عنها من خلال النماذج الرياضية أو التركيبات اللغوية أو بصورة أخرى خارج نطاق طرحنا الحالي. أحيانا بتكون التركيبات الخفية المقترحة قد تعد مسببات لظواهر طبيعية، وأحيانا قد تكون علاقات رياضية من الصعب ترجمتها لصورة بديهية من السبب والنتيجة يسهل علينا استيعابها بديهيا، وأحيانا قد يكون الهدف وضع تفسيرات جديدة بالمرة، وأحيان أخرى وصف بعض التفاصيل داخل نظرية أكبر. أحيانا الهدف قد يكون فهم أنماط طبيعية عامة، وأحيان أخرى قد يكون الهدف بناء صورة للأحداث وترتيبها الزمني في الماضي. في بداية الثورة العلمية كان من الشائع جدا رؤية إشكالية الدليل من خلال مثال الساعة، العالم ب بيلاحظ حركة عقارب الساعة من الخارج ويحاول بناء استنباطات عن كيفية حركة تلك العقارب داخليا في الساعة. المثال ده محدود جدا في التعبير عن حقيقة عمل العلم، لكنه في الواقع أقرب كتير لحقيقة العلم عن كثير من الصور المطروحة في غالب أدبيات الفلسفة التجريبية في القرن العشرين. محاولة التعامل مع إشكالية الدليل من خلال المنظور الواقعي ده قد تساعدنا في الوصول لطرح أكثر عملية لهدف عملية الاختبار العلمي. كون ولودان أكد بشكل صحيح أن النظريات والنماذج العلمية المختلفة بتضع معيار صحة النظرية العلمية بداخلها، وبالتالي قد نقبل صورة تعددية لنظرية الأدلة في العلم بمجرد انتقالنا تجاه صورة واقعية للعلم Scientific Realism، ويصبح من الجوهري ضرورة فهم الاستدلال التفسيري Explanatory Inference في أي عملية اختبار علمية. الاستدلال التفسيري زي ما ناقشنا على مدار الحلقات السابقة هو استنباط فرضية من مجموعة من البيانات حول تركيب عملية أو كائن ما في الطبيعة بصورة تسمح بتفسير تلك البيانات. في الواقعية العلمية الاستدلال التفسيري أكثر أهمية لعملية البحث العلمي اليومية من المفاهيم النظرية الفلسفية حول الاستقراء Induction. الاستنباطات الجيدة حول ما يمكن التنبؤ به، الأنماط اللي من الممكن أن نتوقع حدوثها أو استمرارها في تجاربنا اليومية، وكيفية عمل العمليات الطبيعية، كلها ذات فائدة عملية وعلمية مباشرة ملموسة في حياة البشر. في حين أن الفلاسفة لم يحرضوا الكثير من التقدم في فهم الاستدلال التفسيري Explanatory Inference، لأنها كانت فكرة مهملة لسنوات طويلة داخل فلسفة العلم، حيث انشغل التجريبيين بالبحث في طبيعة الاستقراء. أحد الصور المهمة لعملية الاستدلال التفسيري هي الاستدلال من خلال إزالة الاحتمالات Eliminative Inference، أو الاستدلال بطريقة شارلوك هولمز نسبة لشخصية المحقق الإنجليزي الخيالية، اللي من خلالها يمكن الاستدلال على الحقيقة من خلال إزالة الاحتمالات الأخرى. الطريقة دي تم تجاهلها في غالب الوقت داخل فلسفة العلم في القرن العشرين، غالبا لأن فلسفة العلم عادة ما افترضوا أن هناك عدد لا نهائي من الاحتمالات البديلة لأي نظرية علمية، وبالتالي من المستحيل إزالة كل الفرضيات المنافسة، في حين أن الاعتراض في جوهره سليم، إلا أننا من الممكن أن نحد من هذا العدد اللانهائي من الفرضيات من خلال التقيد فقط بالفرضيات البديلة ذات الصلة بالنظرية موضع الاختبار Relevant Alternatives. وفي تلك الحالة من الممكن الاستدلال على صحة النظرية من خلال إزالة الفرضيات الغير صحيحة. في الحقيقة الفكرة دي طرحها الكيميائي الأمريكي جون بلات في ورقة بحثية أنصحك بقراءتها بعنوان الاستدلال القوي Strong Inference، نشرها سنة 1964، وركز فيها على فكرة الاستدلال من خلال إزالة الفرضيات المنافسة، وبدت فيها كصورة معدلة لنظرية قابلية النفي لكارل بوبر. لكن الورقة تم تجاهلها من غالب الفلاسفة في تلك الفترة، في حين أن بعض العلماء أخذوها بعين الاعتبار، وفي السنوات الأخيرة الفلاسفة عادوا لإحياء أطروحة الاستدلال من خلال الاختزال مرة أخرى. على سبيل المثال الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون إيرمن طرح في كتابه البديع بايز أم الإفلاس بايز أور باست اللي نشره سنة 1992 إطار عمل للاستدلال العلمي دون الاعتماد على أفكار احتمالية أو بيزية بالمرة. والفيلسوف الإنجليزي المعاصر فيليب كيتشر طرح إطار عمل مشابه غير معتمد على النظرية البيزية الاحتمالية في كتابه المهم تقدم العلوم The Advancement of Science اللي نشره سنة 1993. على أي حال الاستدلال من خلال الإزالة قد يتم في صورة استنتاجية أو غير استنتاجية. في أبسط صورة من الممكن إزالة كافة الفرضيات المنافسة ما عدا فرضية واحدة، وفي تلك الحالة من الممكن وضع حجة استنتاجية deductive argument قوية وسليمة طالما كانت ادعاءاتها سليمة. تقريبا معظم صور المنطق اللي استخدمها آرثر كونان دايل في جدليات شخصيته الخيالية المحقق شارلوك هولمز. لكن الصور الغير استنتاجية من الممكن مقابلتها في حالتين: الأولى قد نكون قادرين على إزالة بعض الفرضيات بشكل قاطع، في تلك الحالة قد نكون قادرين على إظهار أن كافة الفرضيات من غير المحتمل أن تكون صحيحة باستثناء فرضية واحدة، وثانياً قد نكون قادرين على إزالة معظم الفرضيات المنافسة لكن ليس كلها. وفي تلك الحالة مع إزالة عدد أكبر من الفرضيات المنافسة قد تكتسب تلك الفرضية دعم جزئي، لكن بالطبع يبقى الشك حول صحتها طالما بقيت هناك فرضيات أخرى منافسة قوية. وفي تلك الحالة من الممكن أن نقول أن من المرجح أن النظرية صحيحة. بكل تأكيد في الحالات الغير استنتاجية مثل الأمثلة السابقة من الممكن استخدام مزيج من الاستدلال بالإزالة والنظرية البيزية اللي بتعطينا طريقة محددة للتعامل مع الاحتمالات، لأن النظرية البيزية بتتعامل مع الآلة بطريقة قائمة في الأساس على المقارنة حتى تكتسب فرضية ما صحتها وتخسر الفرضية الأخرى. إذن بتتكون علاقة تكاملية بين الاستدلال من خلال الإزالة والنظرية البيزية في تلك الحالة. في الواقع الاستدلال بالإزالة طبيعي جدا في العملية العلمية، والعلماء بيطرحوا جدليتهم وحججهم في غالب الوقت من خلال عملية إزالة الفرضيات، وبالتالي الفكرة مش مجرد شطح فلسفي أو نظري، وعملية الإزالة elimination مهمة جدا في فهم الحالات الصعبة اللي بتتعامل معها نظرية الاستدلال التفسيري، الحالات اللي بيتم فيها وضع تفسيرات نماذج ونظريات جديدة بالكامل، لأن في تلك الحالات عادة ما بتحدث مقارنة ما بين ما هو قائم من النظريات لتفسير الظاهرة والنظرية الجديدة، ولابد من إزالة إحدى النظريتين، مثلا نظرية التطور لداروين في مقابل نظرية تنوع صور الحياة على الأرض من خلال عملية الخلق، أو فيزياء جاليليو في مقابل الفيزياء الأرسطوطالية، أو نظرية سكينر السلوكية للغة في مقابل مقاربة تشومسكي المعرفية إلى آخره. لكن في الحقيقة بالنظر لتاريخ العلم هيصبح من الواضح لنا أن الصعوبة الكبرى اللي بتواجه الجدليات الإزالية كيف يمكن أن نعرف ونتأكد أننا قد أزلنا كل الفرضيات البديلة الممكنة. وقد يجادل البعض أن العلماء بشكل عام بيميلوا للثقة المبالغ فيها أحياناً في أنهم أزالوا كافة الفرضيات البديلة، وده بكل تأكيد أمر غير مبالغ فيه، لأن من السهل علينا أن نعتقد أن العلماء قد أخذوا في الاعتبار كافة البدائل الممكنة لفرضية ما، لكن الواقع قد يكون مختلف، خصوصا عندما تظهر نظرية جديدة وتثبت خطأ النظرية القديمة. وفي تلك الحالة بيظهر أن العلماء لم يأخذوا بعين الاعتبار كافة البدائل. إذن الاستدلال بالإزالة قد يكون له نجاحات كبيرة في العلم، لكنه أيضا قد يكون مصدر لفشل كبير خلال عملية البحث عن الحقيقة. على أي حال في اعتقادي الاستدلال بالإزالة لابد أنه يكون جزء من أي نظرية فلسفية بتحاول تفسير الاختبار والأدلة في العلم. من الجائز لن يكون جوهر تلك النظرية، لكنه بكل تأكيد هيلعب دور مهم فيها. في الورقة البحثية اللي نشرت بعد عشرات السنوات من موت عالم الرياضيات والإحصاء الإنجليزي توماس بايز، مقال نحو حل مشكلة الاحتمالات An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances، بايز فجر ثورة رياضية فلسفية وعلمية لم تمتد حياته كي يرى آثارها الإيجابية على المعرفة البشرية، لأنها لم تشتعل حتى النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن اتخذ المجتمع العلمي مسار بيزي في البحث عن الحقيقة، من الفيزياء الطبيعية لأبحاث السرطان، من الذكاء الاصطناعي لعلم النفس. الفيزيائيين بيضعوا تفسيرات وأطروحات بيزية لميكانيكا الكم Quantum Mechanics، وبيدافعوا عن نظرية الأوتار String Theory وتعدد العوالم Multiverse من على أرضية بيزية، والفلاسفة بيجادلوا أن العلم في مجمله من الممكن رؤيته كعملية بيزية احتمالية، والقاعدة البيزية قادرة وكافية لتفريق العلم الحقيقي عن الزائف. الباحثين في الذكاء الاصطناعي بداية بمصمم السيارات ذاتية القيادة لأجهزة المساعدة الصوتية للشبكات الاجتماعية بيوظفوا الطريقة البيزية لتطوير قدرة الآلات على التعرف على الأنماط بصورها المتعددة في المجالات المختلفة، فتصبح صناعة القرار بداخلها ذاتية من خلال خوارزميات التعلم الآلي. الآلية البيزية عاملة اليوم في جميع مناحي الحياة، بداية من فرز رسائل البريد الإلكتروني الغير مرغوب فيها لتقييم المخاطر الطبية والدولية، حتى في فك شفرة الحمض النووي وغيرها آلاف التطبيقات. وكثير من علماء الإدراك بيفسروا ظاهرة المخ البشري كصورة بيولوجية من الآلة البيزية. برهان بيز طريقة لحساب صحة المعتقدات، الفرضيات أو الإدعاءات بناء على أفضل الأدلة المتاحة من خلال التجربة، الملاحظة والبيانات. لو حاولت تلخيص الفكرة البيزية في جملة واحدة أعتقد أنها هتكون المعتقدات المبدئية بالإضافة لأدلة جديدة تساوي معتقدات جديدة أفضل. الرؤية البيزية لم تنكر أن واقعية العالم مجردة ومطلقة، لكن ادعت أن البشر لن يكونوا قادرين أبدا على الوصول إلى الحقيقة المطلقة للواقع، لكن تزداد درجة اقترابهم من الحقيقة مع كل تجربة يتم إجراءها ومعلومة جديدة يتم إضافتها. المعرفة المطلقة لا يمكن نفيها بالدليل القاطع لأنها ليست قائمة على الاحتمالية. عالم الإحصاء الأمريكي المعاصر نيت سيلفر في كتابه البديع الإشارة والضجيج The Signal and the Noise جادل أن المناظرات بين أفراد معتقداتهم المبدئية 100% وأفراد معتقداتهم المبدئية 0% حول فرضية ما عديمة القيمة. غياب القيمة الاحتمالية سيبقى أبدا سد منيع للتواصل ما بينهم وعائق أمام الوصول للحقيقة المجردة التي قد نقترب منها بشدة لكننا لن نمتلكها أبدا. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن قصة الفيلم الوثائقي القصير في الأعماق In Deep Water اللي قدمه المخرج الأمريكي ستيفن لاكرت على شبكة ESPN الأمريكية، وتابع فيه القصة الحقيقية للعثور على السفينة الغارقة The SS Central America الغارقة سنة 1857 واللي قام بيها فريق بحثي بقيادة تومي تومسون سنة 1988، واللي اعتمد في بحثه على طريقة رياضية قائمة على نظرية بايز الاحتمالية وشهادات الناجين من السفينة لوضع فرضيات للتنبؤ بموقع السفينة الغارقة. بعد النجاح الكبير اللي حققه تومي هو وفريقه البحثي باكتشاف السفينة الغارقة وعلى متنها ذهب تم بيعه لاحقا بملايين الدولارات، الكثير من المتابعين والمحللين شافوا أن الوصول الاحتمالي التدريجي للحقيقة هو الترياق لكل مشاكل البشرية المعرفية. وإن كان مجموعة من الهواة على دراية بنظرية الاحتمالات وبعض الأدوات البحرية كانوا قادرين على العثور على سفينة غارقة منذ أكثر من 150 عام في أكبر مسطح مائي على وجه الأرض، إذن العثور على كل الحقائق الأخرى ممكن فقط إن اتبعنا الاحتمال البيزي. تومي نشر تفاصيل عملية البحث عن الكنز بتفاصيلها الرياضية البحرية والتحقيقية في كتابه كنز أمريكا المفقود America's Lost Treasure اللي نشره سنة 1998، قصة محقق بيحاول العثور على دليل كالإبرة في كوم ضخم من القش. لكن للأسف نهاية قصة تومي لم تكن سعيدة، بالرغم من أن شركته باعت الذهب سنة 2000 بقيمة عدت 50 مليون دولار، إلا أن الديون أحاطت به من كل جانب، بداية من أتعاب المحاماة ضد شركات التأمين إلى مستحقات المستثمرين. في نهاية المطاف تومي اختفى لسنوات بأموال طائلة قبل أن تعثر عليه السلطات الفيدرالية سنة 2015، وما زالت قضيته منظورة أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية لتصبح قصة اجتمعت فيها روح مغامرة المستثمر، عبقرية العقل والطمع البشري. ودلوقتي تأمل للحظات المعرفة اللي اكتسبتها عبر حياتك، يا ترى ايه هي درجة ثقتك في صحة تلك المعرفة؟ هل اقتربت من اليقين؟ هل من الممكن ان تقترب ابدا من اليقين؟ من الجائز ان تبقى المعرفة احتمالية للابد، لكن السؤال هل النظرية البيزية قادرة على حل إشكالية التأكيد والدليل في العلم؟ وهل قاعدة بايز قادرة على تمييز العلم الحقيقي من الزائف؟ أم إن البحث ما زال جاري عن نظرية شاملة للتأكيد في العلم؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنكمل رحلة البحث في طبيعة العلم، في جولة أخيرة هنناقش فيها أبعاد الإشكاليات العقلية والمنطقية اللي فتحت أبوابها المجتمعات العلمية الحديثة عن تعدد النماذج، الواقعية الجديدة، المثالية العلمية، ومستقبل فلسفة العلم. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.